السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين وبعد. هذا مجلس للإجابة على الأسئلة الواردة لإخواني في قناة الندى، وفقهم الله لكل خير. أستعين بالله للإجابة عليها، وما توفيقي إلا بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورحمة الله وبركاته. تفضل. سيدنا، أنا أقيم الليل من سنوات ولا أشعر بلذة، وأشعر بأن الله غير راض عني ولي ذنوب كثيرة. شكرا، جزاك الله خير. بارك الله فيك وعفى الله عنك. يقيم الليل منذ سنوات ولا يشعر بلذة، وهو يذنب ذنوبا كثيرة. أقول أقلع عن الذنب واستغفر الله واستمر في صلاة الليل، فإن شاء الله يتقبل الله توبتك، ولا تيأس من رحمة الله أبدا، لا تيأس أبدا من رحمة الله. أخلص في الدعاء وأخلص في الاستغفار، وابتعد عن مواطن المعصية، واستمر على صلاتك. بارك الله فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك يا فضيلة؟ الحمد لله. لو سمحت والله يا فضيلة الشيخ، أسأل حضرتك سؤال بعد إذن حضرتك. اتفضل يا أختي. هو فترة الحيضة فضيلة الشيخ بينزل عليا دم فاتح، فهل أصلي أم لا أصلي؟ دم أحمر فاتح في زمن الحيض؟ أيوة في زمن الحيض. لا، زمن الحيض يعتبر حيض. خلاص ماشي يا فضيلة الشيخ. يس. السلام عليكم. يسأل عليك. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل. ازيك يا فضيلة الشيخ؟ الحمد لله، بارك الله فيك. بارك الله في عمرك. سمحت حضرتك يا شيخ، أنا في مشاكل مع زوجتي دايما، وهم يعني واخدينها مني، هي طبعا معايا ولد منها وحامل، واخدينها مني بسبب ان ايه، ان يعني المسافة بيني وبينهم من بيتي السكن اللي انا فيه وعندهم ما فيش نص ساعة يعني، فهم ايه متمسكين واخدينها ان هي تقعد عندهم، عايزينها تقعد عندهم جنبيهم يعني، عندهم في المنطقة بتاعتهم هم اصل حضرتك. فطبعا دي بسبب مشاكل، وهي قاضت بعضيها وانا مش طايقة البيت ومش عايز اعيش فيه، وكل يعني السؤال الان، فجماعه مش يا جماعه هي حامل هتقعد عندنا، وابوه ووالدها خرج تبع التبليغ والدعوه. الاخ من غير مركز. ما سؤالك يا حبيبي؟ نعم. ما سؤالك عن اي شيء انت تسال؟ انا عايز اعرف دلوقتي، اما بيقول لك كده يجيبها عندنا يا اما تطلعها، يا اما تطلعها الطرفين، يا تيجي تدخل عندنا يا اما. لا، ما لا استطيع ان افتيك، لابد من سماع الطرفين. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. أسأل سؤال. ها؟ أنا زوجي طلقني طلقة، وبعد الانفصال واتخذت وفاة رسولي طلقتي بالثلاثة، هل تعتبر هذه طلقة واحدة أم طلقتين؟ ماذا قال؟ قال لي أنت طالق، وبعدين دخلت وطلعت ورسولي طلقني بالثلاثة، قال لي أنت طالق بالثلاثة. لا، محسوبة واحدة. محسوبة واحدة. نعم. الله يسلمك. السلام عليكم. السلام عليكم. عزيزنا حضرتك، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حضرتك ينفع الحيضة الأبوية أقرض بها يعني غارمين؟ أديها غارمين؟ غارمين ليسوا بأقرباء. أيوة. لك. نعم؟ لا تربطك بهم قرابة. ليس لي بهم قرابة. لا بأس. لا بأس. طب ودول في بيني وبينهم شغل، ممكن لما اديها لهم ناخد منهم فلوس تاني، ولا هم يدوها بمعرفتهم؟ هتاخد منهم الفلوس دي اموال ربا، بس في جزئية. لا حضرتك، الفلوس دي انا مديله شغل وهو متعسر والبنك يحجز عليه، وانا ليا عنده فلوس، ممكن اديها له من فلوس الربا ديت وانا هاخدها منه؟ ستكون استفدت. انا استفدت، لازم انا ما استفدش بيها. استفدت ليه؟ ما استفدت المنع من من الاستفادة بأي صور. الله المستعان، ربنا يبارك فيكم. الله ينجينا وإياكم. السلام عليكم. وعليكم السلام فضيلة الشيخ. نعم. أحبكم في الله يا سيدنا، ربنا يحفظك. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. ربنا يجزيك كل خير يا شيخنا عنا. وإياك. السؤال فضيلة الشيخ، بالنسبة لأنظمة التشغيل اللي هي الويندوز، يعني النسخ دي بتتباع زي ما يعني حضرتك عارف، وفي نسخ تانية مش بتتباع، يعني موجودة يعني على الإنترنت وكده، هل يجوز الإنسان يستعملها؟ يجوز. طيب ربنا يجزيك خير. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. أيوة سمحت الشيخ، أنا بتجيلي الدورة شهرية 15 يوم، المفروض إن هي 8 تبقى 15 يوم على طول، حتى في شهر رمضان بتجيلي. أنت متأكدة يا أختي إنه دم حيض؟ هي في دم حيض في الأول، بعدين بتبقى وسوستك أنت واخدة الراحة في ترك الصلاة ولا تصلين وتدخل خمس، يعني صعب جدا أن يكون الحيض 15 يوم. أقصى مدة ذهب إليها العلماء، هل أنت متأكدة أنه دم حيض أو استحاضة أو صفرة وكدرة؟ بتفصل في النص طبعا كده. لا يعني طول المدة هذه، طول المدة اللون لون دم الحيض والصفة صفته أو في تغير؟ أيوة لا هو نفس اللون. على كل أنت التي ستتحملين أمام الله الكلام، إذا كان اللون لون دم الحيض استمر لون دم الحيض بك شهريا 15 يوما فلا تصلي ولا تصوم ولا اخشاك الزوج. لكن ما فهمت كلامك في الأول أنها 8 أيام، ما وجه قولك 8 أيام؟ يعني ما الذي قال 8 أيام؟ لماذا قلت كلمة 8 أيام؟ هي كانت بتيجي 8 أيام الأول خالص. قبل إيه؟ طب لماذا؟ بعد ما ركبت اللولب بقى. اسألي طبيبة يا أختي، اسألي طبيبة على الأيام الزائدة، هل استحاضة جرح أو ماذا؟ السلام عليكم. شخص شرب خمرا وطلق، أطلق وسكران، طلق السكران لا يقع. قال النبي صلى الله عليه وسلم لماعز: أبيك جنون؟ وفي بعض الروايات استنكهوه، شموا فمه، فهذا مفاده أنه لن يقام عليه الحد إذا كان سكرانا. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا شيخنا؟ الحمد لله. إنا أحبك في الله والله. أحبك الله الذي أحببتنا له. الله يبارك لك رب. والله عندي سؤالين ممكن أقوله من حضرتك؟ اتفضل. حضرتك أنا فريش مني على طول المسجد وأنا في الدور الرابع، فهل ينفع ان زوجتي تصلي وراء الامام صلاه التراويح في رمضان؟ لا يصلح. لا يصلح. المراه في بيتها والامام في المسجد، هل يصلح ان تصلي في بيتها تابعه للامام؟ لا يصلح، لانه كان لم يتخذ مسجدا. احنا اللي فاصل بيننا وبينه حيطه. لا يصلح، مكانكم لم يتخذ مسجدا. ماشي. طب السؤال الثاني يا شيخ، دلوقتي نسيبه، كنت خدت منه حلق ذهب عشان خاطر كنت مزنوق في حاجه معينه، فهل ينفع ارد له المكان، يعني مكان الذهب فلوس بسعر الان؟ بسعر الان وباتفاق الطرفين. بسعر الان يعني اتخذت 10 جرام ذهب وجئنا الان عند السداد، ارد لك 10 جرام ذهب او قيمتهم الان بالتراضي ايضا. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ مصطفى العدوي، جزاك الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء. وإياك والسامعين والسامعات يا رب. بارك الله فيك. أنا استفساري فضيلة الشيخ، ببقى داخل إن شاء الله الصلاة تمام، فبتسوك الأول قبل ما بخش الصلاة، بيتبقى بين ثنايا الأسنان بعض السواك، فاضطر ممكن وأنا بسجد أو أنا برفع ببتلعه غصب عني. لا شيء في ذلك، قد أقيمت الصلاة وفي يد رسول الله صلى الله عليه وسلم كتف شاة يأكل منها فتركها ودخل في الصلاة ولم يتوضأ ولم يتمضمض أيضا. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم. شيخ بدي أسأل بس على سؤال، أنا شغال في مطعم شاورما وفي شاورما بالذات ماشي، بس انا بسويها ثاني يوم بعد الظهر. الشاورما كويسة يعني مثلا أنا بأكلها بأكل منها ما فيش أي حاجة ما لهاش أي ريحة. بس الصحة لو جات ممكن إيه تخالفنا عليها. يجوز إن أنا أبيعها ولا؟ لا يجوز تبيعها، لا يجوز، كلها أنت لا تبيعها. وقوانين وزارة الصحة في هذا الباب توقف. بارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، كيفك يا شيخ؟ الحمد لله. يا رب تبقى بخير. وأنت والسامعين يا رب. يعني بقول لك يا شيخ، كان واحد صاحبي كده سألنا امبارح سؤال كان عايز إجابته من حضرتك يعني. اتفضل. وبيقول لو إذا كان الله حاضر وليس بغائب فلما يعبر عن نفسه بضمير الغائب هو؟ القرآن يقصد يعني. الله يتكلم كيف يشاء وكيف يريد. ولا يسأل عما يفعل، وأنت الذي تسأل وأنا الذي أسأل. أما ربي فلا يسأل عما يفعل، والله يقول الحق ويهدي السبيل، كان ولم يزل. بارك الله فيك. شخص عليه دين، هل يجوز له أن هل يعق أفضل أم يسدد الدين؟ يسدد الدين أفضل، لأن العقيقة سنة مستحبة وسداد الدين واجب. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيوة شيخ. أنا كنت متجوزة وطلقت، وفي العدة جوزي قال لي أنا رجعتك. هو كده فعلا ليه حق عليا يعني ولا خلاص؟ عفوا، اتطلقت عند مأذون؟ مكتوب في القسيمة على الإبراء أو مكتوب تطليقة رجعية؟ لا طلقة رجعية. مكتوب في القسيمة. انت شفت القسيمة؟ رأيت القسيمة؟ هو بيقول لا، انت انظري في القسيمة. اصبري، انت كنت ابرأتيه؟ ابرأتيه عند الطلاق؟ ناسي يا شيخ والله. شوف القسيمة، ان كان مكتوب تطليقة واحدة على الابراء لا يجوز له ان يرجع اليك في العدة الا بعقد جديد وصداق جديد وولي وشهود. أما إذا كان مكتوب تطليقة رجعية واحدة، رجعية منصوص على أنها رجعية، يجوز له أن يراجعك في العدة إذا كانت هذه التطليقة الأولى أو الثانية. فانظري في قسيمة الطلاق. السلام عليكم. وعليكم السلام الله وبركاته. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ربنا يجزيك عنا خير الجزاء يا شيخ مصطفى. وإياك. تفضل. ايوه شيخ. ما السؤال؟ انا معي دلوقتي واحد بيجيب تليفونات يعني ويبيع. تمام. فلو مثلا خد الشخص ده اللي هيجيب له تليفون، لو خده معاه المحل وحسب بالضامن يبقى كده ده فيها ربا ولا ايه؟ عفوا، لو خده معاه المحل ماذا؟ يعني هو الشخص اللي بيبيع ده هياخد الراجل اللي عايز التليفون. يعني هو تاجر تليفونات ولا كده واحد معاه فلوس وانا جيت؟ هو لا، ما هو معاه فلوس وبيتاجر يعني. مثلا افهم كلامي بس يعني. افهم كلامي. لا حبيبي، هذه القصة حيلة من حيل الربا، لان مصلحة حكومية مثلا فيها موظف معه فلوس، جاء موظف اخر يريد ان يقترب منه بالربا، قال انا لا اخذ بالربا، تعال انا وانت لمحل الهواتف اشتري اي هاتف، اختار اي هاتف وانا ادفع الثمن واجدله عليك. هذه حيلة من حيل الربا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. اتفضل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل. ازي الحال يا شيخ؟ الحمد لله. هي حكم، كنت اسأل حكم النفع على الشراب وحكم الاشتغال في البنوك. المسح على الجرب مختلف فيه، والأحاديث التي وردت عن رسول الله فيه لا تصح، ولكن ورد عن بعض الصحابة المسح على الجرب، فقال بعض العلماء لما ورد عن الصحابة وللقياس على الخف يجوز المسح، وأبى آخرون فقالوا أمر الله بغسل الأرجل، ولم يأتي حديث يجوز المسح على الجرب، فبقينا مع الأصل. أنصحك ألا تمسح على الجورب. العمل في الربا، إذا كنت تعمل في الربا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله آكل الربا وكاتبه وموكله وشاهديه. السلام عليكم. وعليكم السلام يا شيخ. نعم. بعد إذنك كنت عايز أسأل بس سؤال. أنا شغال في مكان، تمام، والرئيس بتاعي ساعات بيقوم قرارات بيبقى فيها ظلم، تمام؟ فهل ده من باب إعانة الظالم؟ مع العلم اني لو انا سبت الشغلانة دي هيجي حد مكاني، انا يعني بقى ما بنفذش كل الحاجات ده. لا يعني القرارات فيها ظلم المن، يعني ظلم المن بيظلم الناس اللي شغالين معانا. يعني ماذا كي يعني كيفية تظلم؟ يعني بيبقى في قرار مثلا مش مرتبط باللائحة او بقانون المكان، بيبقى من عنده هو زيادة او حاجة، فبقول لي بلغه على الثاني، فانا ببلغه، تمام؟ بس في حاجات هو ما بياخدش باله منها، يعني بنسبة 75% من القرارات اللي بيصدرها بعملها انا استطيع اصدقه. ما يكون ممكن تكون من وجهة نظرك انت غلط، لكن من وجهة نظري صحيحة. يعني ممكن تكون القرارات صحيحة من وجهة نظري، لأنه يرى ما لا ترى من الأمور، وأنت ترى يعني بمنظور قصير، منظور العامل، لكن هو يرى المصلحة العامة. أنا مساعد ليه، مش عامل حضرتك، أنا مساعد. والله لا أستطيع أن أفتيك في هذه المسألة. أنت تسمع، عجبك العمل اعمل، الظلم واضح بين، بين الناس وانصح. السلام عليكم. نعم، الصوت غير واضح. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا سيدنا؟ نحمد الله ونشكره. أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا له. كنت عايز شرح رأي حضرتك يا شيخنا. الواحد مثلا بيفعل الذنب وبعد كده بيتوب وبيرجع تاني فترة طويلة بقى، وعني يعني يعتبر ملتزم، لكن استمر في التوبة، يثبت بقى، استمر في التوبة وابتعد عن موطن المعصية، واسأل الله أن يصرف عنك السوء الفحشاء. واحد برضه سيدنا يعني ليه جزء في طلب العلم وكده، لكن برضه الشهوات واللي حتى المباحات بيكسر يكسر منها. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم، ازيك يا شيخ؟ الحمد لله، تفضل. كنت عايز أسأل بس يا شيخ عن إقامة الصلاة، هل هي واجبة أم سنة؟ وكنت عارف إقامة الشخص الصلاة قبل أن يصلي ليست بواجبة، ولا صلة لها بصحة الصلاة من بطلانها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الصلاة: مفتاحها التكبير وتحليلها التسليم. فبدأت الصلاة منذ أن كبرت، أما ما قبلها من أذان وإقامة فليس بواجب عليك كفرض. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم عم الشيخ، كيف حالك؟ الحمد لله، تفضل. الله يكرمك. عزكم الله، امبارح كده كنت اشتريت رسمة شيخ على اساس ان انا اخليها عندي، وبعدين فصلتها فجابت مبلغ كبير يعني. وبعد السؤال. السلام عليكم. وعليكم السلام. ما السؤال؟ اشتريت ماشية وفصلت. بقى لحضرتك كنت اشتريت عزكم الله بس ماشية امبارح، بس ما عدتش فلوس. اشتريت؟ فجبت النهاردة تاجر حضرتك، فجاب لي فيها مبلغ كويس. المكسب ده تاخده ليه ولا اقسمه على صاحب الحاجة؟ يعني انت اشتريتها بالامس؟ يا فندم؟ اشتريتها بالامس؟ بالامس. اشتريتها، اتفقت على الشراء. أخذتها عندك؟ اتفقت على انها تكون عندي، بس ما قبضتش لسه بعد يوم ولا اثنين. لا يعني اصبحت مدينا للشخص بقيمتها، ولا يعني البعت؟ لا، مدينا بقيمتها. انت اصبحت مدينا بقيمتها. وتسأل هل يجوز لي ان اشتري شيئا وانا ما زلت مدينا بقيمته وابيع هذا الشيء؟ نعم يجوز ان تبيع، لانك تملكتها، المكسب لك أنت. طيب، المكسب لك أنت ما دام البيع. طيب وحضرتك ليه في الربح اللي فيها ولا مالوش؟ أنا بس أنا جبت مبلغ معين كبير يعني. لا ليس له شيء، لأنها الآن عهدتك أنت، الآن ملك لك أنت، هو له فلوس. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، لو سمحت فضيلتك، في أخت توفيت رحمها الله وزوجها مسافر، فهو يعني سألني، أنا كنت حاضرة الغسل بتاعها يعني، فهو سألني عن حالها على الغسل، ويعني قلت له هي كانت بخير ووجهها كويس وكده، بس أنا يعني ما نظرتش إليها يعني. فما الحكم في ذلك؟ وإذا رأيت شيئا فيها مشكلة الله يحفظك. الستر مطلوب، قلت كاتب خير، كل الأموات يعتريهم ما يعتري البشر. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. يا شيخ، لو أنا مثلا مسافر في القطار وحضرت عليه صلاة المغرب والعشاء والفجر في القطار، هل يجوز أن يتيمم بالكرسي اللي أنا وجوده عليه؟ يجوز إذا كان صلاة المغرب والعشاء سيفوتان ويدخل الفجر تيمم وصلي. يجوز تتيمم على الكرسي غبار، يجوز. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. جزاك الله كل خير يا شيخ. وإياك والمسلمين. حكم حديث خير أمتي في المدن. لا يصح، خير أمتي في المدن لا يصح. خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يسأل عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل أمتي مثل المطر لا يدرى أوله خير أم آخره. لا يثبت، ضعيف جدا. قد ثبت يقينا أن خير الأمة هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، خير الناس قرني. السلام عليكم. السلام عليكم. تفضل. لو سمحت، كنت بتكلم في خطبة عن العدل، قلت إن الآباء يعدلوا بين الأبناء. طيب. فبعد الصلاة أحد المصلين تكلم معي وقال إن عنده ست أولاد، ثلاثة إناث وثلاث ذكور. البنات تزوجوا ويعملن، والأبناء الذكور اثنين منهم بيشتغلوا معاه وبينتجوا وبيشتغلوا في الأرض، واحد ما بيشتغلش. وضع الميراث إيه؟ لا ما في. إذا هل يميز افهم اللي يعمل؟ افهم افهم بس. تفضل بس. إذا كان يريد أن يعطي المجدين شيئا في الدنيا جاز له أن يعطي المجدين شيئا في الدنيا المجتهدين، لأن هذه ستكون هبة مسببة. أنت لك ابن، لك ابن مثلا فلاح يفلح معك في الأرض وينمي الأرض ويكبر الأرض، وآخر طالب في الكلية يسحب منك أموالا، فجئت للفلاح وقلت له لك مني ربع فدان قبل جهدك معي. هذه هبة مسببة لا بأس بها، هبة مسببة لا بأس بها، بل هي العدل. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل. أنا لسه سألك سؤال بس أنا مزنت في الإجابة، ممكن أسألك سؤال ثاني؟ ارفع صوتك أو لا تسأل، لأن هذه المرة الثانية لا نسمع صوتك. في معي واحد شغال في الشركة، احنا شغالين في شركة خاصة، الشخص ده بيجيب أجهزة كهربائية وتلفزيونات وبيتاجر فيهم، يعني واحد بيقول له مثلا أنا عايز مثلا. لا يجوز يا أخي، هذه حيلة من حيل الربا. شخص نعم شخص يريد شراء هذه السلعة، تمام، وليس معهما ليأتي بك ويقول لك تعال معي اشتريها سدد الثمن وحولها علي على سنتين. طب لو ما رحتش معايا يا شيخ وهو جاب يا اخي، هذه حيلة من حيل الربا، ابتعدوا عنها، كله من الحلال الطيب، كله من الحلال الطيب. السلام عليكم. السلام عليكم وبركاته. من الشيخ ازاي؟ الحمد لله. اتفضل. بقول لحضرتك. ها. السلام عليكم. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. عم الشيخ. نعم. حضرتك سمعني يا لو؟ اسمعك جيدا. انا يعني بعمل في المسجد عندنا، بعمل فيه شغل. الو. نعم معك. في المسجد وببني في الدور الثاني، ففي العامل اختلفت معاه، يعني انا بعمل حاجات وهو مش عارف، بفضل اختلف. انا بعمل في المسجد يعني ان شاء الله بعمل في الدور الثاني وبعمل فيه شغل يعني وصبر ودورة وبتاع، فدائما بيختلف. فجي المفتش بنختلف في حاجة. هذا سمعني؟ ايوه سمعك. طيب. فطبعا جي المفتش بنختلف، بيقول له ركب نار زيادة، ركب مش عارف مراوح. فالمهم العامل في المسجد ده سب الدين في المسجد يوم الجمعة، فلما سب الدين في يوم الجمعة في المسجد موجود، فأنا مرضيش أصلي وراه بعد كده لأنه بيصلي إمام ساعات. هل إنما بصليش وراه إمام انا كده مخطئ ولا هو ولا لا؟ لازم لست مخطئ تجبره على التوبة امام الله على الملأ كما سب الدين على الملأ، يتوب الى الله امام على الملأ، يتوب الى الله على الملأ، لأن سب الدين امام الناس يوم الجمعة، اذا كان سب الدين على الملأ يتوب امام الملأ، ولا هجره في الله، هجره في الله حتى ينزجر هو وامثاله عن سب الدين. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام كاتب. نعم. عندي قطعتين ارض يا فضيله الشيخ. نعم. تم مشاركة على واحدة منهم واخذ منها شقق وتم بيعها، والاخرى تم بناءها بهذه الاموال لاولادي، فكيف تم حساب الزكاة عليها؟ ليست عليها زكاة. ليس عليها زكاة. نعم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخنا. نعم. نعم. أيوة فضيلة الشيخ. نعم. لو أدركت الإمام عند إقامة الصلاة وقرأ الفاتحة وبدأ في السورة على طول، أستمع ولا أقرأ الفاتحة؟ استمع لقول الله تعالى وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. ربنا يخلي حضرتك يا شيخ. وإياكم. تفضل. أنا بحبك في الله يا شيخ. أحبك الله الذي أحببتنا له. ربنا يخلي حضرتك. بقول لحضرتك يا شيخ أنا كنت بقول لحضرتك يا شيخ أنا كنت نايم، كنت نايم يوم من الأيام قبل صلاة الفجر، حلمت إن أنا دخلت مسجد وكنت بأذن فيه، وكان في اتنين واقفين جنبي فكروا ما عرفش أذن. الأحلام ليس لها سبيل عندنا هنا، أحلام لها وقت آخر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. بقول لحضرتك يا دكتور أنا أبوي متوفي ومعه في صبيان، خلف صبيان. السؤال. وبعد كده أخواته الصبيان توفوا أنام يعني. طيب وبعد ذلك؟ بعد ذلك ولاد متوفوا، فمن مين هياخد المراث؟ مفهومش إلا واحد هو اللي عايز. عفوا الآن أبوك مات. آه. ما له إلا بنات. أيوة. البنات وأمك موجودة أو ليست موجودة؟ لا أمي توفت. قبله وبعده؟ لا أمي لسه متوفية وهو متوفى من قدر أبوه. يعني أمك أبوك لما مات أنت كم بنت؟ البنات لهن الثلثان إن كانت واحدة فلها النصف، ولزوجته الثمن، والباقي للإخوة الذكور. إذا مات الذكور لهم ورثة، ورثتهم يأخذوا حقهم كلهم بحسبه. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا عم الشيخ؟ الحمد لله. لو سمعت كنت عندي مشكلة. عندي كان لي أخ وبنت عمتي وهم صغيرين، والدتي كانت مرضعة بنت عمتي دي. طيب. بس كم مرة هي ما هيش فاكرة. تمام. فهم الوقت وصلوا سن الزواج وهم عايزين بعض. لا ابتعد تماما بما يرضي الله. لا لا لا ابتعد تماما، اجعله يبتعد. يا اخته من الرضاعة. سألنا مشايخ قالوا ماذا يا اخي الكريم؟ ما المشايخ تسألني؟ اجبتك. رضعت من امك في الصغر مع اخيك، أصبحت أختا لكم جميعا من الرضاعة. لا تدري كم رضعة، احتاط لدينك، وجمهور العلماء يقولون الرضعة الوحدة تحرم. فما دام لم يحصل زواج سنحسم المسألة ونقطع كل الريب. ابتعد أنت وأخوك عنها. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. إزاي حضرتك شيخ مصطفى؟ الحمد لله. كنت عاوز استفسر بس من حضرتك، كنت عاوز اشارك مع ناس في مشروع، فالمشروع ده عبارة عن جيم تأهيلي للألعاب الرياضية الفردية. هو ما فيش مشكلة، بيبقى الرجال في مكان والنساء في مكان، أو في وقت وده في وقت. طيب. بس هو الفكرة، وهما برضو حريصين على إن ما يبقاش في أغاني، بس الفكرة فيهم بيأجروا الجيم ده لمكان لنوادي، فالنوادي ديت ساعات ممكن المدرب يشغل موسيقى عشان التدريب، حاجات حماسية أو حاجات تدريبية. لكن هو الأصل هذا الجيم لكم أنتم؟ لا، الجيم أصلاً ده مش يعني، ده أنا بشتري أسهم، هو عبارة عن جيم ضخم بمبلغ كبير أحيانا. بس هم فاتحين زي أسهم. طيب عموماً الإدارة التي تقوم على هذا المشروع هي في الجملة صالحة وتشغله لصالح نفسها وأحيانا تؤجره أو كله تأجير؟ لا، هو أصلا هو اللي لصالح نفسها وبتدعم الألعاب الفردية وبتأجره يوم واحد لكباتن لمدربين في أندية. لا بأس بذلك. لا إيه؟ لا بأس بذلك، لا بأس بذلك. تمام. طب تاني حاجة يا شيخ، معلش، وتحرر قدر الاستطاعة. تحرك قدر الاستطاعة. لكن لا بأس بذلك في الجملة. تمام. حاجة بسيطة دلوقتي، ان هو بيلعب الالعاب الفردية. الالعاب الفردية ده اشخاص برا، ممكن يبقى سباحة، ممكن كذا، ممكن كمال اجسام، بس جوه الجيم هو ملوش دعوة. هو ايه برا؟ هو يعني بيدعمه ان هو عاوز يشتغل على عضلة الايد. ليس لك دخل باعمالي في الخارج. يعني هو جاي يتدرب عندك، يقوي عضلات نفسه، بعد ذلك ماذا سيصنع بتقوية العضلات الله أعلم، فلا بأس بعملك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم تفضل. من حبك يا شيخ. بارك الله فيك، حبك الله، تفضل. لدي سؤال يا شيخ. أنا بنصلي الفجر أنا وأصحابي ونذهب نلعب الكرة بعد الفجر، ومن لم يأتي إذا نام ولم يأتي يعطي غرامة تقدر بخمسين درهم أو يأتي لنا بحليب، هل يجوز هذا؟ لا يجوز هذا، لا يجوز هذا. نعم؟ لا يجوز، لا يجوز. يعني في ربا وماذا؟ لا مش ربا، يعني أنتم العلاقة بين العبد وربه مثلا أن يستيقظ يبتغي وجه الله بصلاته الفجر وبسماع القرآن. إذا صلينا الفجر يا شيخ نذهب إلى لعب الكرة. يا حبيبي اصبر علي، أنتم الآن تغرمون من لم يأتي خمسين درهما، لا يجوز من لكم هذا. من لم يأتي للعب الكرة الصلاة نصليك جميعا في مسجد. أي لا يجوز أن تلزموا المتخلف عن لعب الكرة بخمسين جنيه، بخمسين درهم، لا يجوز لكم. أنت الآن رجل، جزاك الله خير. أنت الآن اصبر علي وجزاك. الآن اخترت طريق غير الرشدة. الرجل الرشيد يصلي الفجر ويذكر الله ويقول أذكار الصباح والمساء ويتلو كتاب ربه ويصلي، فأنت الآن تركت هذا السبيل وذهبت للعب الكرة، والذي يتخلف عن لعب الكرة تفرض عليه خمسين درهما، لا أراه جائزا لك. السلام عليكم. الله وبركاته. نعم. صلاح من البحيري. تفضل. أنا كان عندي شيء من المواشي وندبت ربع لهذه الله وعاوز أروح عمرة، هل أخذ هذا الربع معي عند أسافر فيه ولا أطلعه لله تاني؟ يعني أنت عندك مواشي نظرت ربعها لله؟ أي. تسألني بل تخرجها في مصر أو تستنفع أنت بها؟ لا أنا ناوي أطلعها هنا. طيب طلعها هنا، لماذا لا تخرجها؟ بس تقدمت إلى العمرة ومحتاج هذا المبلغ، أخذه ولا أتركه؟ أنصحك أن تخرج النذرة، النذرة أصبح الآن واجب، العمرة مستحبة. ماشي. النذر واجب، قضاء النذر واجب الآن. السلام عليكم. نعم. وعليكم السلام عليكم. تفضل. شيخنا ان شاء الله رايحين زياره عائليه السعوديه وناوي العمره وهعمل احرام من مكه واطلع وادفع دمي، اعمل الدم يعني، هل يجوز؟ بس تمل من الميقات افضل لك، يعني انت امام الرين. خايف من مشاكل في الطريق. هل من الميقات بملابسك، وعليك احدى ثلاثه اشياء انت بالخيار، يعني عند الميقات تقول لبيك اللهم لبيك وأنت بملابسك، لكن لو ارتكبت الآن محظورا وهو لبس المخيط فأنت مخير بين ثلاث أشياء: إما إطعام ستة مساكين، وإما ذبح شاة، وإما صيام ثلاثة أيام. لكن إذا لم تقل في الميقات، إذا لم تهل من الميقات ولم تقل لبيك اللهم لبيك، لن يكون هناك خيار، إنما هو دم عليك دم. شكرين. الله يسلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. كنت عايزة أسأل الشيخ لو سمحت، زوجي حلف على حاجة ما يعملهاش بالطلاق وعملها، هل الطلاق في نية للرجوع؟ هو كان ينوي الطلاق؟ حلفته على حاجة ما يعملهاش بالطلاق وهو عملها. لا، أصل حلفتها على حاجة دي تختلف، في فارق بين الأيمان والأيمان المختصة بالعهود. الأيمان المختصة بالعهود، فمثلا أقول أقسم بالله ما أشرب القهوة وشربتها، علي كفارة يمين، لكن أقول لك أعهدك عهدا وأقسم بالله أنني أوفي بهذا العهد معك. فأيمان العهود تختلف، أيمان العهود تختلف عن مجرد الأيمان. لا يصح لي أن أقول لشخص أقسم بالله العظيم أنا أعهد الله أعهدك ألا أفعل كذا، وأقول أروح أكفر كفارة يمين وأخون. لا لا، هذا يختلف عن اليمين المنعقدة لفعل شيء أو ترك شيء. أيمان العهود تختلف، وإلا لدخل الغش على الناس كلهم بذلك. فإن حلف علي الطلاق أو تكون أنت طالق، إذا أنا تزوجت حلف على نفسه يمين مصحوبة بالعهد يقع ما حلف عليه. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. نعم تفضل. حضرتك ازاي اكفر عن ما فاتني من الصلوات، اللي فاتني من الصلوات اكفر عنها ازاي حضرتك؟ بالإعادة. الإعادة مع الاستغفار، تعيد الصلوات التي فاتتك وتستغفر الله وتعمل أعمالا صالحة، لقوله تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات. استغفار، إعادة الصلوات، أعمال صالحة. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. أيوة يا شيخ مصطفى. نعم تفضل يا أختي. السلام ورحمة الله وبركاته. بقول لك يا شيخ، ها؟ أنا كان سني 25 سنة كده، غسيت ودي جاري عايز يتجوز على مراته، جه أعرف الغلط وقال لي مراتك ازاي بيوجعها وعندها حساسية على قلبي وعاوز يتقف على الجلوات دي سنين ونص كده، وكان يا قلت له يتقف على سنين ونص كده في الوقت دي فجرتي، فانا عاوز انزل لها وبطلع عشان يروح يتجوز. طيب ما السؤال يعني؟ نعم؟ ما السؤال؟ ما هو دي السلام. وبعدين انا خدتها فعلا عند مكتب حسن الرئيس نزلتها الموجود اللي اتبطلت اللي حوالي شهرين ونص. شهرين ونص؟ نزلتها بس كان عندي 65 سنة دلوقتي. بس في الوقت ده كان عندي 25 سنة. يعني وانت 25 سنة الجار قال لك تعالي مع زوجتي لأنها حامل وعندها حساسية على القلب وستموت، فأنت اللي عاوز يتجوز أنا ما أعرف. هو كان عاوز، ما عليكش حاجة إلا الاستغفار، عليك أن تستغفر الله. الجنين لم يبلغ 4 أشهر، لكن أنت تأثمين إذا كنت عالمة، لكن تستغفر الله وتعملي عملا صالحا فقط. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طبعا هناك خلاف بين الأطباء والفقهاء في مسألة نفخ الروح الذي ينبني عليه الحكم الشرعي، ينبني عليه الديات، ينبني عليه الصلاة على السقط. الفقهاء على 4 أشهر، والأطباء يقولون بعد 40 يوم أو بعد 42 يوم. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. نعم. بإذنك، في الداء والشراء بيطلب منا قبل ما نتكلم نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، هل يجوز ذلك؟ يجوز، لكن يعني كشيء ثابت مأثور عن الرسول لم يرد، لكن لا مانع منه. شكرا جزاك الله خيرا. السلام عليكم. وعليكم السلام، ازيك يا شيخ؟ الحمد لله، بارك الله فيك. الشيخ انا عايز اسال حضرتك على حاجه. نعم. بكون عامل لواحد مصلحه مثلا وقلت له الحاجه دي اعمل لك بمبلغ، واداني المبلغ، حلال ولا حرام؟ في غش ولا تزوير ولا تدليس او اي شيء؟ لا، ما فيش حاجه، هي المصلحه انا عملتها له. يعني قضيت لشخص مصلحه حلالا. حلالا، واعطاك وطلبت منه مبلغا، لا باس بذلك في الاجمال. لكن التفصيل اذا احتجت تفصيل فصل، لكن على الاجمال لا باس. واحب ان انوه الى ان هناك حديث يرويه القاسم ابو عبد الرحمن عن ابي امامه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شفع لاخيه شفاعه فاهدى له هديه فقبلها قد اتى بابا عظيما من ابواب الربا. هذا الحديث متنه يخالف اشياء كثيره في سند القاسم، ياتي احيانا بغرائب وبمفاريد. وعندنا في الاصل، اصل الجواز في الفتية: هل جزاء الاحسان الا الاحسان؟ عندنا المؤمنون عند شروطهم، عندنا مكافأة. هل جزاء الاحسان الا الاحسان؟ السلام عليكم. السلام عليكم شيخ. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم. الشيخ مصطفى معايا؟ معك. طبعا كانت امي توفت. امي توفت. الله يرحمه. رحمه الله عليه. فطبعا كان الشيخ مصطفى عندها مرض تليف كبدي كامل، واكتشفناه في الاخر. نعم. كان عندها تليف كبدي. الله يرحمها. الله يرحمها. فطبعا كنت مخبي عنها المرض عشان نفسيتها. كانت بتزعل جدا لما اقول لها مثلا انت عندك الكبد بتاع. فطبعا طبعا يا كابتن عشان نفسيتها كنت كل دكتور اخش اشوف لي عنده اقول له ما تقولش ان هي عندها مثلا ايه تليف كامل. فضلت مخبي عنها لحد لاخر دكتور. وبعدين السؤال؟ السؤال اللي طبعا انا حاسس فيه ان انا كنت مخبي عنها المرض، بس هي كانت بتزعل جدا لو قلت لها مثلا عندك ايه الكبد، فكان عندها نسبه كده مرض ايه سرطان وكده. لكن يعني الله يعلم المفسد من المصلح. فطبعا كنت عشان خايف معنوياتها. الله يعلم المفسد من المصلح، وقد قال تعالى: ربكم اعلم بما في نفوسكم ان تكونوا صالحين فانه كان للأوابين غفورا. يعني ربنا يعلم ما في نفسك، ولماذا اخفيت؟ الله يعلم بنواياك، فإذا كانت نواياك خير فلا بأس بذلك، إلا إذا كانت هناك أشياء ستوصي بها وامتنعت عن الوصية بها بسبب إخفاء. فانظر إلى الذي عليها من ديون والذي عليها من تبعات، اقضيها عنها. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. مصطفى. نعم. معلش شيخ، معي ثلاث أسئلة. حكم تدريس الفتيات في المعاهد. حكم ماذا؟ حكم تدريس الفتيات في المعاهد الأزهرية. حكم دراسة الفتيات أو تدريس الفتيات؟ كمدرس يعني. يعني أنت مدرس. وما إن استطعت أن تنتقل إلى مدرسة إلى قسم الرجال أفضل لك في دينك، ما استطعت فغض بصرك قدر الاستطاعة. طب هي حكم الاشتغال في البنوك كعامل إذا مثلا. كنت تعمل في الربا، في الربا، لأن البنوك تعددت أنشطتها. إذا كنت تعمل في الربا فلعن الله أكل الربا وكاتبه. بعيدا عن الربا، أنشطة بعيدة عن الربا، ما نستطيع أن نمنع. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت يا شيخ، دلوقتي أنا جوزي مدي مبلغ يعني مع واحد هو شغال فاتح محل موان. فمدي له مبلغ من المال يعني مثلا 20,000. فهو دلوقتي يعني إيه، هم متفقين إن هو إيه ما يديلوش يعني رقم ثابت او متفقين على اي حاجه ثابته، بس هو ايه بيديله مثلا ايه 400 450 كل شهر بس من غير اتفاق. هو بيقول له هو دوت حساب إيه؟ حلال اللي انت ايه المبلغ اللي انت بتغرق تحت حساب يا اختي ولا ايه؟ نعم، يعني بيعطيه 400 جنيه 500 400 جنيه 500 جنيه تحت حساب في اخر السنه يصفي ولا كده؟ لا ده شهري. ايوه، يعني في شهري يقول اخذ 400 جنيه 500 جنيه وفي اخر السنه نصفي، اذا لك تاخذ ما عليك نخصم منك كده ولا مقطوع به تماما؟ لا هو يعني هو بصراحه قال له احنا ما تتفقش على مبلغ معين عشان ما يتحسبش ربا. طب هو الرجل ده رجل امين تاجر امين؟ هو راجل امين وشغله كويس قوي وشغال معاه بقاله فتره، هو بس ايه بس هو غير مسلم. لكن عفوا امين هو امين اه وتاجر وليس هذا قرض لا لا مش قرض لا بس هم متفقين على على على يعني ايه كاتبين ورق على كده على المبلغ دوت واخد منه ورق على انه تشغيل اه لا بأس بهذا الكلام. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك شيخ؟ نعم الحمد لله. عامل ايه؟ نحمد الله ونشكره. لو سمحت يا شيخ يعني بيبقى مثلا انا ماسك الشغل بتاع والدي فبيبقى حد جاي مثلا عايز صدقة من الشغل هل دي تجوز؟ الأشياء الخفيفة لا بأس لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال على الصفحة. ولا تأخذني في إذا تصدقت المرأة من بيت زوجها بالمعروف غير مفسدة غير مفسدة عن غير علمه فلها النصف للزوج النصف والخزن مثل ذلك فالصدقات الخفيفة 10 جنيه 20 جنيه على حسب سعتكم يعني إذا كانت سعتكم ملايين فأعطيت 100 جنيه 200 جنيه لا بأس الله يسلمك السلام عليكم وعليكم السلام وبركاته اتفضل كان علي صيام من 7 سنين رمضان فكيف وقتي كان عندي حصوة كان عندي عمليات يعني عليك الإعادة الآن قدر الاستطاعة لا يلزم التوالي في الإعادة قال تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر السلام عليكم السلام عليكم السلام وبركاته عم الشيخ ازاي حضرتك الحمد لله اتفضل انا ما كملت شؤون المسجد بقول حضرتك العامل اللي سب الدين في المسجد ده ما انا قلت لك يا اخي انا اجبتك سب الدين في المسجد عليه ان يتوب امام الناس كما سب الدين امام الناس ما ساعتك ما سبش وانا بصلي في مسجد تاني ورا ما فيش عليك مشكله احسنت الهجران في الله مطلوب السلام عليكم الو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه ايه يا شيخ مصطفى نعم معكم فرج وبعد الو نعم بقول لك يا شيخ بقول لك بعد اذنك هو دلوقتي عايز اسالك سؤال سامعني يا شيخ سامعك بقول لك حضرتك انا دلوقتي في واحده قالت في فلوس ليوتما وكده في نص المبلغ وخدت مبلغ 28000 جنيه هل انا هتحاسب عليه يعني قالت في فلوس اليتامى ايه مش فاهم السؤال يعني سرقت فلوس نعم. الايتام ولا ايه بالضبط اه اللي بتاعت الايتام قالت في واحد سعودي بيساعد الايتام بنص المبلغ وخدت خدت 28000 جنيه يعني سرقت فلوس اليتامى اه والسؤال انا هتحاسب عليهم كده وانت كنت يعني غشتك يعني ولا ايه بالضبط مش فاهم اه غشتني يا شيخ انا ما اعرفش وحيات عيالي طب خلاص طالبيها بهم تطالبيها بهم قد استطاع او اكيد انا اشيل ذنب لازم تطالبيها بهم شوفي ما الرد استؤمنتي طالبيها بالفلوس السلام عليكم عليكم الشيخ عليكم السلام تفضل مصطفى الله يبارك لك والله بحبك في الله والله احبك الله الذي احببتني فيه والله انت حبيبنا والله ربنا يباركنا فيك ربنا يجمعنا لك في الفردوس تفضل الله يخليك بقول الله عايزينك بقى ربنا يعينك بس بدلنا بالهدايه كده الله يبارك لك الله يوفقنا وياك واهدينا وياك الله يخليك بس على اهلي كده وده بقى الظلم والله كده كتير عم يشوف في البلد والله ربنا كريم الله عايز رحمك بس بعد اذنك نعم السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته نعم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته نعم ما السؤال ايوه لو سمحت يا شيخ مصطفى انا عندي سؤالين عايز اسالهم اسالي السؤال الاولاني لو في اهل زوج يعني ما مخاصمينه وما بيكلمهوش هل يكتفي بالسلام عليهم بس القاء السلام يحاول الاصلاح قدر الاستطاعة يعني هم لا يكلمون مقاطعون قال الرسول صلى الله عليه وسلم ليس الواصل بالمكافئ انما الواصل الذي اذا قطعت رحمه وصلها يعني واصل الرحم حق الوصل وافضل الوصل ان يصل الرحم التي قطعته قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وسأله سائل يا رسول الله إن لي رحما أصل ويقطعون أعطي ويمنعون